والمراد بالسمع هنا سمع الإجابة ولا سمع الإدراك؟ ها؟ سمع الإدراك؟ أو هذا وهذا؟ هذا وهذا. ولكن إذا قلت سمع الإجابة ما يمكن سمع الإجابة إلا بعد سمع إدراك، إلا بعد سمع الإدراك. ليس المراد أنك تسمع وتعصي، تسمع وتطيع واسمعوا. ومنها التحذير من مخالفة أمر الله وأنه من أعمال الكافرين بقوله والكافرين عذاب أليم. طيب، ثم قال تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يستفاد من هذه الآية بيان عداوة غير المسلمين للمسلمين، لأنه ذكر صنفين ينتظمان جميع الأصناف: الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى، والمشركين وهم كل أصحاب الأوثان. هؤلاء يستفاد من آية الكريمة أن كلهم أعداء للمسلمين. أولا، من نفهم منهم أعداء؟ إنهم ما يودون الخير للمسلمين. ومن فوائد الآية أنه يجب علينا أن نحذر من كل تصرف يصدر عن اليهود والنصارى والمشركين، وأن نعلم من جميع تصرفاتهم يحاولون أن يمنعوا الخير عن المسلمين، أن يمنعوا الخير عن المسلمين. ومنها نستفيد من الآية الكريمة أن أعداء المسلمين من اليهود والنصارى والمشركين يحاولون أيضا، لأن من ود شيئا حاول الحصول عليه، يحاولون أن يقضوا على اقتصاد المسلمين. قل لا؟ نعم، لأن استقامة الاقتصاد والتكافل الاجتماعي هذا من الخير. ومنها أيضا نستفيد أن هؤلاء الكفار يودون أيضا أن يمنعوا عن المسلمين التقدم العسكري، قول، لأنه من الخير. ومنها أيضا نعلم أن هؤلاء الكفار يسعون للمسلمين بكل ما يصدهم عن دينهم. ليش؟ لأن إقبال المؤمنين على الدين خير وسبب خير. ولو أن أهل القرآن واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هؤلاء الكفار كل شيء يصد الناس عن دينهم من ملاهي وملاعب وحيلولة دون أي شيء هم يودون هذا. وإذا أردت أن تعرف فانظر إلى مخططاتهم الرهيبة المخيفة الذين يقدمونها للمسلمين وكأنها لابس ثوب يزور، على أنها هي الحسنة وهي المقدمة للناس، ولكنها في الحقيقة كذب. ومنها أنه يحرم على المسلمين أن يولوا هؤلاء الكفار أي قيادة، لأن نعلم ما دام ما يودون لنا الخير فإنهم لا يقودوننا إلى الخير أبدا مهما كان الأمر. اللي ما يودك الخير يمكن يقودك الخير، ها؟ أو يقودك إلى الخير؟ لا يمكن. ولهذا يحرم أن يجعل لهم سلطة على المسلمين، لا في تخطيط ولا في نظام ولا في أي شيء. يجب أن يكونوا تحت إمرة المسلمين وتحت تدبير المسلمين. وإذا استعنا بهم فإنما نستعين بهم لما نعلمه من مصالحنا وهم تحت سلطتنا، تحت سلطتنا. أما أن نجعل لهم الأمر على المسلمين فهذا نعلم علم اليقين من كلام ربنا الذي يعلم ما في قلوب أنهم لا يريدون لنا إلا الشر، ما دام أنهم ما يودون أن الخير يجينا من غيرهم، ما يودون أن الخير يجينا من غيرهم، ما يود أن ينزل عليكم من خير من ربكم، مو منهم، كيف يجيبون لنا خير؟ ولهذا يجب علينا نحن شباب المسلمين أن ننتبه لهذا الأمر، وشيوخ المسلمين يجب على كل المسلمين أن ننتبه لهذا الأمر، وأن أعداءهم من أهل الكتاب والمشركين لا يريد لهم إلا الشر، وأنهم لو استطاعوا أن يمنعوا القطر وينبوع الأرض لفعلوا. واضح؟ نعم. فإذا يجب علينا على هذا الأساس أن نحذر من مخططاتهم، وأن نكون دائما على سوء ظن بهم، لأن إحسان الظن بمن ليس أهلا له ما هو إلا ذل وضعف. نعم، من كان أهلا لإحسان الظن أحسن به الظن، لأنك ما يمكن تمشي إلا مع أي شخص إلا وأنت محسن الظن به. لكن من لم يكن أهلا لذلك فإن إحسان الظن به خور وجبن وضعف وذل، ولهذا يجب علينا أن نحذر منهم ومن قياداتهم ومن مخططاتهم، لأنهم ما يودون أن ينزل علينا من خير من ربنا. ولهذا قال من خير، أي خير يكون سواء كان دينيا أو دنيويا. ولذلك اليهود حسدوا المسلمين لما جاءهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ونزل عليهم هذا الكتاب، عليه هذا الكتاب، كرهوا ذلك وهم لا يودون هذا. ومن فوائد الآية أن خير الله لا يرده ود واد أو كراهة فارق. من النخلة والله يختص برحمته من يشاء، فلا يمكن لهؤلاء اليهود والنصارى والمشركين أن يمنعوا فضل الله. وعلى هذا جاء الحديث الصحيح: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ومن فوائد الآية أيضا إثبات المشيئة لله بقوله من يشاء، وإثبات الرحمة بقوله برحمته، وإثبات الإرادة لقوله يختص، فإن التخصيص يدل على الإرادة، وإثبات الفضل لقوله ذو الفضل، وإثبات أن فضله ليس كفضل غيره، فضل غيره فضل محدود، وفضل الله فضل عظيم لا حدود له، فإن الله تعالى يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. طيب، ما يعارض هذه الآية قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. مدين يقول على أن هؤلاء المصارف الذين هم أقرب الناس مودة للمؤمنين هم الذين من سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بالله رب العالمين، يعني أنهم نصارى من نوع معين، وهم كل النصارى. ولا فالله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. بعض اليهود والنصارى أولياء بعض، وهذا أمر مشاهد، ومن تتبع التاريخ وجد أن النصارى دائما مع اليهود واليهود دائما مع النصارى، لأنهم ضد عدو مشترك وهو المسلمون. ومن كان لهم عدو مشترك لو كانوا هم فيما بينهم أعداء يحبون أن يقضوا على هذا العدو فيجتمعون عليه. نعم، يكون النوع الخاص يوجد في عهد كذلك. وشو النوع الخاص من النصارى؟ نعم، يوجد في عهد خاص الله كذلك، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ماذا يرسلون. فإذا وجد هؤلاء هذا النوع من النصارى سواء في حياة الرسول أو بعد مماته. حتى لو نعم، مهمة الإسلام مسألة أن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، لكن النصارى الآن مستكبرون. النصارى الآن مستكبرون، وهم إذا أسلم واحد حكم هذا الجماعة. فإن رؤساءهم وكبراءهم وأحبارهم على العكس من ذلك. شيخنا نعم من هؤلاء المسكين لأنهم آمنوا من؟ هؤلاء المسكين لأن منهم ممكن نعم مثل ما يرد على هذا الشبهة نعم الآية ورد في مسكين آمن ودلالة أخذ الآية المهم لا الآية ما دلت على أنهم كلهم آمن لأن قوله ذلك بأن منهم قسيسين إلا أن يقال وبأنهم إذا سمعوا نعم ولا يجعل وإذا سمعوا عائد على القسيسين والرهبان يمكن يقول إن في نصارى آمنوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم النصارى الذين آمنوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فتهم لا يخاف على هذا نعم ما يخل من آية أن كل من لم يود المسلمين خير فهو من نعم إنه يخل أن من لم يود الخير للمسلمين فإن فيه شبها من اليهود والنصارى نعم هذه فائدة جليلة أن الإنسان اللي ما يود الخير للمسلمين فإن فيه شبها من اليهود والنصارى نعم لأن في الحقيقة من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه ومن أراد لهم الشر أو ما أراد لهم الخير ما وده لهم فإنه فيه شبه من اليهود والنصارى طيب الذين لا يودون أن تستقيم الأمة على نهج السلف الصالح هؤلاء ما يودون أن ينزل علينا من خير ربنا لأن الاستمرار على نهج السلف الصالح هو الذي فيه الخير فالذين يريدون منا مثلا أن نسير على ما سر عليه هؤلاء اليهود والنصارى من الانفتاح على الدنيا وترك الآخرة وراء الظهور نعم وكن نعتني بالترفيه البدني دون حياة القلوب فهؤلاء فيهم شبه من اليهود والنصارى لأن حقيقة الأمر أن المؤمن المخلص للإيمان وللمؤمنين هو الذي يريد من المؤمنين أن يستقيموا على دين الله بأي وسيلة وهو يريد أن يتلفهم فيتلفهم الإتراف الذي يستلزم إعراض الناس عن دين الله هذا في الحقيقة ليس إترافهم بل إنه إتلاف هو سبب دخول النار إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباءنا الأولون كل هذه الأوصاف الآن وجدت في كثير من المسلمين بسبب ما فتح عليهم من الدنيا حتى بعد إطلاق أنهم مسيحيين خطأ لأن المسيح معناه المنتسب للمسيح وهذا المسيح بريء منه هذه أشكل من النصارى من كانت أشياء قبل أن المسيح أبدا ما هو نسبوها الأنفسكم لا لأنهم هم يقولون المسيحيين لأجل أن يبرروا أنهم على دين هذا السبب أنهم عدل ولهذا ما عجل عن النصارى إلا في العصور المتأخرة عصور الاستعمار ولا كان في كتب الفقهاء حتى متأخرين سموا النصارى لكن لما استولى الاستعمار وقويت شوكته في بعض البلاد وصار في البلدان التي استعمرت كتاب صاروا يتكلمون المسيحيين والمسيحيين بمجرد ما تسمع المسيحي تشعر بأنه على دين صحيح لأن المسيح ابن مريم رسول الله فدينه صحيح لكن النصارى ما تفهم من هذا الفهم أنا أظنه قال نصارى مسيحي النصارى كما سماه الله وترى معنى نصارى مو من النصرة نصارى نصف للبلد نعم والنصارى يعني عند إيمانه. معلوم إحنا الآن نقول إن اللي يؤمن بما جاء به الرسول له أجر مرتين. يطلق عليه النصارى؟ لا، نقول الآن مسلمين إذا آمنوا صاروا مسلمين. إذا آمنوا صاروا مسلمين. إلى بلد ثم قيل الناصرة، وقيل في بلد ما ننسخ من آية أو ننسأها. ما ننسخ من آية أو ننسأها، هذه واحدة. والثانية ما ننسخ من آية أو ننسها. والثالثة ما ننسخ من آية أو ننسها. فيها ثلاث قراءات. على قراءة ننسخ يكون في ننسي، يكون في ننسي وجهان، ننسأها وننسيها، هذا على قراءة ما ننسخ. وعلى قراءة ما ننسخ يكون فيها قراءتين أيضا، فيها قراءة واحدة ما ننسخ من آية أو ننسأها. نعم، لهذا عندي يقول ننسخ من آية أو ننسئها. اصلح يا جماعة، ما ننسخ من آية أو ننسئها، ما ننسخ من آية أو ننسأها. ففي ننسخ قراءة وجهة، وفي ننسخ وجه واحد وهي أو ننسئها. ما ننسخ أو ننسئها. إذن القراءات ثلاث: ننسخ ننسي، ننسخ ننسى، ننسخ ننسي. ففي قراءة فعلى قراءة ننسخ بفتح النون يكون في ننسأها قراءتان، ننسأها والثاني ننسيها. وعلى قراءة ضم النون ننسخ يكون في ننسي قراءة واحدة ننسيها. أما الإعراب ما ننسخ من آية فما هذه الشرطية، فهي اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب. وفعل الشرط ننسخ، وجوابه نأتي. وأما قوله أو ننسيها فهو معطوف عليه، فهو معطوف عليه. وقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسخ، ننسخ بضمير الجمع للتعظيم وليس للتعدد، لأن الله واحد. وقوله تعالى ما ننسخ، النسخ معناه في اللغة الإزالة أو ما يشبه النقل. الإزالة كقولهم نسخت الشمس الظل، يعني أزالت. وما يشبه النقل في قولهم نسخت الكتاب، يعني مو بزالة وله بنقل لكنه يشبه النقل. نعم يشبه النقل، لأنك ما نقلت حروف، لأنه لو كان نسخ الكتاب يعني نقله كان إذا نسخته إنحت الحروف من الأول، لأنك نقلته، وليس الأمر كذلك. أما في الشرع فإنه إزالة حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي، إزالة حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي، لأن النسخ يكون بنسخ حكم مع بقاء اللفظ، ويكون نسخ لفظ وحكم، ويكون نسخ لفظ مع بقاء الحكم، له ثلاثة أوجه. وقوله تعالى ما ننسخ من آية، من هذه ليست للتبعيض بل هي لبيان الجنس، لأن ما اسم شرط جازم يتلع مبهم، ومن آية للبيان. وقوله من آية، المراد بالآية نفس الآية ولا الآية حتى حكمها؟ حتى الحكم. يعني احنا ذكرنا قبل قليل ان النص قد يكون الايه وقد يكون الحكم مع تقائل لفظ. فقول من ايه اي لفظها او حكمها. وقوله من ايه المراد بها الايه الشرعيه لانها محل النص الذي به الامر والنهي دون الايه الكونيه. وقوله تعالى او ننسها ننسها فيها قراءتان ننسها وننسأها. اما ننسها فهي من النسيان وهو ذهول القلب عن معلوم. النسيان ذهول القلب عن معلوم هذا معنى ننسها. واما ننسأها فهو من النسأ وهو التأخير وهو التأخير. وما معنى التأخير؟ هل هو تأخير الحكم أو تأخير الإنزال؟ إن الله يؤخر إنزالها ثم يأتي بخير منها. نعم يشمل هذا وهذا. بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا. والصحيح أنه يشمل لأن الله قد ينسي حكمها وقد ينسي إنزالها. وأما على قراءة أو ننسها فهو من الإنساء. والمراد بالإنساء هنا الإنساء الذي يكون معناه رفع الآية. مثل معناه رفع الآية وليس مجرد النسيان. لأن مجرد النسيان ما يقتضي النسي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد ينسى بعض الآيات وهي باطلة كما في حديث أبي بن كعب حين صلى فقال له نسي الرسول آية فقال هلا كنت ذكرتنيها هلا كنت ذكرتنيها. ولكن راد الإنساء الذي يقصد به رفع هذه الآية فهو شبيه بالنسخ. إلا أنه يفرق بينهما أن النسخ يبين الله لرسوله أنه نسخ هذا بهذا. والإنساء يرفعها من قلبه ولا يذكرها ولا يذكرها أبدا. وإلا فالمعنى واحد من حيث الحكم سواء بالنص أو بالإنساء. أما على قراءة منسأها يعني نؤخر إنزالها أو نؤخر حكمها. فعلى احتمال نؤخر حكمها يكون مراد بها المنسوخة لأنه أخر حكمها وترك. وعلى الاحتمال الثاني نؤخر إنزالها تكون آية ما بعد نزلت ولا كلف الناس بها ولكن الله تعالى أبدلها في غيره. وقوله نأتي بخير منها نأتي بخير منها هو جواب الشر. والخيرية هنا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمكلف. وكون الله سبحانه وتعالى ينسخ الآية ليأتي بخير منها واضح حكمته الحكمة فيه واضح. فما وجه الخيرية؟ يقول العلماء إن النسخ إن كان إلى أشد فالخيرية بكثرة الثواب وإن كان إلى أخف فالخيرية بالتسهيل على العباد التفيع على العباد مع تمام الأجر. وهذا واضح على أن لأن المنسوخ إن كان أشد الناسخ إن كان أشد فهو لكثرة التوابع على العباد وإن كان أخف فهو للتيسير عليهم وبيان نعمة الله سبحانه وتعالى. لكن قوله أو مثلها يعني أو نأتي بمثلها قد يقول قائل ما الفائدة إذا من النسخ؟ والله تبارك وتعالى حكيم ما يفعل شيئا إلا لحكمة فما الفائدة إذا كان مثله؟ يقال الفائدة اختبار المكلف بالامتثال لأنه إذا امتثل الأمر أولا وآخرا يدل على كمال عبوديته. وإذا لم يمتثل بالآخر دل على أنه يعبد هواه ولا يعبد مولاه. انظر مثلا إلى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، هذا مثل ولا خير ولا دون؟ مثل. بالنسبة للمكلف ليس عنده فرق بين أن يتجه يمين أو شمال، واضح؟ لكن بالنسبة لاختبار المرء وامتثاله وكون بالنسبة لتحويل القبلة كون الذي حولت إليه أولى بالاتجاه إليه يكون هذا فيه خير. ولهذا ظل من ظل وارتد من ارتد بسبب تحويل القبلة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. الإنسان يبتلى بمثل هذا النص، إن كان مؤمن عابد الله يقول سمعنا وأطعنا، إن أمرتني يا ربي أن أتجه إلى بيت المقدس اتجه، وإن أمرتني أن أتجه إلى الكعبة اتجه. لكن إنسان يعبد هواه يقول ليش هذا التغيير، أمس يقول روح اتجه كذا واليوم يقول اتجه كذا، يتبين بذلك العابد حقا ومن ليس بعابد. إذن يا جماعة الآية تدل على أن الله تعالى وعد ووعده صدق، بأنه ما يمكن ينسخ شيء إلا أبدله بخير منه أو مثله. فإذا أبدله بخير منه فالأمر ظاهر بحكمة النسخ، وإن أبدله بمثله فإن حكمة النسخ فيه الاختبار والامتحان، هل ينقاد المرء لأوامر الله سبحانه وتعالى أو لا ينقاد. وإنما لاحظ من هذا المكان إلى تحويل القبلة كله في الحقيقة كما قال ابن القيم كله توطئة لنسخ استقبال القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. ولهذا تجد الآيات التي بعدها كلها في التحدث مع أهل الكتاب الذين أنكروا غاية الإنكار تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. نعم لو قلنا أن يكون الآية من هذه الآية تكون خيرا من هذه. نعم ممكن هذا يعني قصة لفظ الآية؟ إيه؟ لا مقصود الحكم حتى الحكم لكن ليس مثل من خير. وشو يعني؟ يكون الحكم النازل هذا خيرا من الحكم. إيه معلوم إنه هو خير لا شك إنه خير. مثلا في ما أجد مثال للنسخ بالمثل إلا في استقبال القبلة، لكن يدل على هذا أن الآيات لا الأحكام تتفاضل خارجية، وكذلك الآيات أيضا تتفاضل بحسب نزولاتها. فآيات الكرسي أعظم آية في كتاب الله، والفاتحة أعظم سورة في كتاب الله، معلوم تتفاضل بحسب ما تدل عليه. أما باعتبار المتكلم بها فلا تتفاضل، المتكلم بها واحد. قال نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم الهمزة هذه الاستفهام والمراد به التقرير، وكلما جاءت على هذه الصيغة فالاستفهام فيها للتقرير، مثل ألم نشرح لك صدرك، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم يعني الذين آمنوا أن تخشى قلوب ذلك الله، وأن هذا كثير يراد بها التقرير. فقوله ألم تعلم يقرر الله سبحانه وتعالى المخاطب، سواء قلنا إنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو كل من يتأتى خطابه يقرر الله إياه بالاستفهام بأنه يعلم أن الله على كل شيء قدير. الخطاب في قوله ألم تعلم لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح خطابه. وقد ذكرنا أن الأولى أن يكونه عام لكل من يصح خطابه، إلا إذا دلت القرينة على أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. إن الله على كل شيء قدير، كل شيء هذا عام في جميع الأشياء، إن الله على كل شيء قدير. يقدر الله سبحانه وتعالى أن يجعل السماء عرضا؟ يقدر تنزل السماء وترتفع الأرض، ولما يقدر؟ يقدر على كل شيء قدير، ولا حاجة للتفصيل لأن الله بين على كل شيء قدير. وشف كلمة قدير لما أريد بها الوصف جاءت بهذه الصيغة الفعيل، لكن إذا أريد بها الفاعل أي إذا أريد بها الفعل جاءت بلفظ الفاعل. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، ولم يقل القدير، لكن إذا قصد بها الصفة دائما تأتي بلفظ قدير لتكون دالة على الكثرة والمبالغة في قدرته سبحانه وتعالى. وقوله على كل شيء قدير معنى القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز، هذا القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز. القوة وصف يتمكن به من الفعل بدون ضعف، بدون ضعف. إذن المقابل للقوة العجز، والمقابل للقوة الضعف. قال الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ولم يقل قدرة. وقال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، ولم يقل قويا. نعم. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يعني إنك قد علمت وتبين لك قدرة الله على كل شيء. ومن ذلك أنه قادر على أن ينسخ ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، ينسخ ما يشاء من الآيات ويبقي ما يشاء، هذا من تمام قدرته سبحانه وتعالى. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ألم تعلم، نقول فيها مثل ما قلنا بالأول، أن الله له ملك السماوات والأرض، تقديم ما حقه التأخير يدل على الاختصاص والحصر، وأن الله وحده الذي له ملك السماوات والأرض. والملك يشمل ملك الأعيان وملك التصرف، يشمل ملك الأعيان وملك التصرف. فأعيان السماوات والأرض ملك لله، السماء ملك لله والأرض ملك لله، كذا؟ طيب. والتصرف أيضا إنه يملك سبحانه وتعالى من يتصرف فيهما كما يشاء، لا معارض له ولا ممانع، ولا يرد على هذا إضافة الملك للإنسان كما في قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم وشبهها، فإن هذه الإضافة ليست على سبيل الإطلاق، لأن ملك الإنسان للأشياء ملك محدود وناقص ومقيد، محدود من متى؟ من استيلائه عليه إلى أن يخرج عن ملكه ببيع أو هبة أو موت أو غير ذلك. كذلك هو ناقص، هل يملكه ملكا مطلقا يصدر فيه كما يشاء؟ لا. ولهذا لو قال هذا ملكي أنا بعلزبه الآن أبحرقه، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يملك هذا الشيء، ما يملك هذا الشيء، إذن فملكه ناقص. كذلك أيضا ملك الإنسان مقيد، مقيد لا يتصرف إلا حيث أمر. لو قال أنا عندي هالدراهم أبشتري بها، أبشتري بها خمر، أبشتري بها الشطرنج، إيش كرقم نيب ملكي؟ إيش نقول؟ نقول الشرع ما يمكنك من هذا، فأنت تصرفك محدود وملكك محدود. ولهذا قال بعض العلماء إن ملك الإنسان لمملوكاته على سبيل المجاز الحقيقة، لكن إن أعطي التصرف الذي الكامل للإنسان فهو مالك، وإن كان له بعض التصرف فهو أجير أو مستعير أو ما أشبه ذلك. وقول ملك السماوات والأرض السماوات سبع والأرض سبع أيضا كما جاءت به السنة صريحة وجاء به القرآن ظاهرا. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وهذا النسخ من تمام ملكه ولا لا؟ نسخ الآيات بعض لبعض من تمام ملكه، هو الذي ينفو ما يشاء ويثبت، ما حد يعتبر عليه. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ما لكم، ما لكم أظنه ما نافية حجازية نعم الخبر لكم من ولي نصير اسم الثنولة نخل زائد يعني حجازية حجازية القرآن ألف القرآن لا لا كلكم موافقين على هذا الآن؟ أفهم لكم ولي ولا نصير من يحفظ بيت على الفية؟ مفروض بينها، فلسان جاي من يحفظ البيت؟ إعماله، إعماله ليس أعمل مع بقي النقل وترتيب وترتيب زكي بس البيت الثاني هذا كالفصل هنا مع الترتيب وترتيب زكي الآن ترتيب موجود؟ لا تقدم الخبر. إذن فلست حجازية، هنا اتفق التميميون والحجازيون على أنها غير عاملة، ولهذا من شروط من شروطها أربعة كما مر علينا، أحدها الترتيب. لو قلت ما زيد قائما صح، لكن ما قائم زيد ما يصح، ما قائما زيد ما يصح. نعم لا الحجازية معناها أنها لتعمل، ممكن نافي فيها حجازية اللي جنب كان حجازية التي تعمل عمل ليس خاصة. طيب وما لكم من دون الله من ولي، من حرف جر زائد إعرابا لكنه أصلي معنى، إذ أن الغرض منه التنصيص على العموم، يعني ما لكم أي ولي، والولي فعيل بمعنى فاعل، أي من أحد يتولاكم فيجلب لكم الخير. ولا نصير أي ناصر يدفع عنكم الشر، وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فكل إنسان ما له من دون الله أي من غير الله وسواه ولي يجلب له الخير، ولا ناصر يرفع عنه الشر أبدا. فإذا كان أمر كذلك والله تعالى له تمام القدرة وتمام الملك وتمام الرعاية، إن هذا على أن النسخ من حقه سبحانه وتعالى، وأنه لا ينسخ إلا لمصلحة من ولاه، من كان وليهم يتولى أمورهم ويشرع لهم في الخير. ثم قال: أم تريدون نعم ولا نجد نعم السماء والأرض قصته أن تفرد تجمع الأرض وتفرد السماء ما ورد نعم هذا والله أعلم، لأن السماوات أعظم فتذكر مجموعة ليستفاد منها العظمة بالجمع، العظمة بالجمع، لأن لا شك أن السماوات أعظم من الأرض لأنها أوسع وأعلى وأشد وأقوى. نعم فهذا والله أعلم هو الحكمة، لأجل يكون الإنسان مستحضرا للكمية والكيفية في عظمة السماوات. إيه الإفراد جميع الله وهو الذي في السماء إله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. أم هنا متصلة ولا منقطعة؟ منقطعة. وقد ذكرنا أن الفرق بين المتصلة والمنقطعة من كم؟ من عدة أوجه. الوجه الأول يا غانم، الوجه الأول الفرق بين أم المتصلة وأم المنقطعة. من يعرف؟ سبحان من لا ينسى. نعم. المتصلة هي مثل ما هي الآن. نعم. والمنقطعة هي سهلة. طيب، ثانيا. المنقطعة لا يكون بمعنى بل. نعم. والمتصلة تكون بمعنى أو. تكون بمعنى أو. أين؟ هذا فرقي. فهنا ما هي بمعنى أو. يعني ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض أو تريدون أن تسألوا؟ ما يصلح، ما يصلح. فهي بمعنى بل. أيضا ما فيه معادل، ما فيه معادل. تقول مثلا أتحب الخبز أم الرز؟ هذه وش نسميها؟ متصل. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر. وش يصير؟ متصل. نعم. قال أن تريدون، فهي منقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام، يعني بل أتريدون. والإضراب هنا ليس للإبطال، وهو لا قلنا تكوين. وأما قول أن تريدون قلنا بمعنى بل وهمزة الاستفهام، والإضراب هنا ليس للإبطال، لأن الأول ليس لباب بل هو باب. فالإضراب هنا إضراب انتقال. وقول تريدون أن تسألوا، الإرادة هنا بمعنى المشيئة، وإن شئت فقل بمعنى المحبة، لأن الإنسان محبته مشيئته. أم تريدون، والخطاب هنا هل هو للمسلمين أو لكل أحد؟ قال بعض المفسرين إن الخطاب لليهود حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام آيات يأتي بها، وقيل إنه للمشركين وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، وقيل إنه للمسلمين، قيل إنه للمسلمين. ولكن الآية صالحة للأقوال كلها، لأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول للجميع، لكن تخصيصها باليهود يبعده قوله كما سئل موسى، ولم يقل كما سألتم موسى من قبل. إنما نحن نقول إن الآية صالحة للجميع، يعني أتريدون أن توردوا الأسئلة على رسولكم كما كان بني إسرائيل تورد الأسئلة على رسولها. وهذا لا شك أن الاستفهام يراد به الإنكار، يرادك من إنكار على من يكثرون السؤال على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أن أعظم الناس جرما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا أعظم المسلمين جرما والعياذ بالله. فالحاصل نعم من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فهذا والعياذ بالله فهذا نهي وإنكار على الذين يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم مسائل، إما أنها وقعت أو مسائل فرضية لا تقع يمكن إلا نادرا. والمطلوب من المسلم أن يسكت، إذا قيل له شيء فعل وإذا لم يقل له شيء فهو عفو. من هذه المسائل مثلا قول الأقرع بن حابس لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج، فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ هذا سؤال غير محل. فعلى هذا نقول أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ هذا إنكار لأي شيء بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور لم يكلف الإنسان بها. وأما ما كلف الإنسان به فلا حرج فيه، فالصحابة دائما يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام ويرضى الله سؤالهم فيبين الحكم. ونقل عن ابن عباس أن في القرآن من سؤال المسلمين للرسول عليه الصلاة والسلام 12 سؤالا، 12 سؤال. نعم، وهي يمكن عده. طيب نعدها الآن. جبنا سؤال عبد الرحمن، سؤال المسلمين اللي في القرآن.